ليس للتين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للتين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ما عشقنا في فلسطين صباها أو رواها أو عروسا في بهاها تتطيب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. هذه القدس مزيج من صمود ومرارة، لم تكن يوما لبيع أو إعارة. هذه القدس مزيج من صمود ومرارة، لم تكن يوما لبيع أو إعارة. هي للأمة ميزان الحرارة، هي للأمة ميزان الحرارة. بين قومي قبض الراية أطفال الحجارة. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. قصة القدس التي تروى حزينا، قصة القدس دماء وجراح وكرامات طعينا. قصة القدس التي تروى حزينا، قصة القدس دماء وجراح وكرامات طعينا. ليست القدس شعارا كي نخون، لا ولا القدس يتامى وطحينا ومعونا. إنها القدس وحسبي أنها أخت المدينة، إنها القدس وحسبي أنها أخت المدينة. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب.